الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: باب نجب لقاضي الحاجة التواري والبعد عن الناس مطلقا وعن المسجد. قاضي الحاجة يريد بها البول والغائب، سموه قضاء الحاجة. يندب له التواري يعني يتغطي، لا أحد يستغيه، ما هو يتغطي العورة حجمه كله، ما تغطية العورة هو واجب، ما هو مندوب، لكن يتغطى كله لا أحد يستطيع. إما أنه يدخل في حمام ولا يجي في مخلبة في حفرة ولا قفا جدر، لا أحد يستطيع حال البول والغائط. هذا مندوب أنه يغطي باقي جرمه رأسه وظهره كله، لا أحد يستطيع. التواري والبعد عن الناس، البعد عن الناس إذا ما استطاع يتغطى، إذا ما لقي حمام ولا لقي حفرة يتباعد عن الناس إلى حدود 2 كيلو، إذا ما لقي مين يجي، ما به لا شجرة ولا به جدر ولا به وطاء، يتباعد منها ما معه يصطبه، ما يدرى وش بيسوي، ولا يصطبه خوال ما يميزه ما بيفعل. مطلقة مطلقة سواء كان في الصحاري والبراري أو في العمران، يعني في المساكن. هذا بيشير بها في أماكن متعددة فيه. السبب فيها أن بعض المذاهب نروي عن الشافعي قال ما في الصحارى لا، ما هو مشروع التحجب إلا في الصحارى، ما في البيوت ما به موجب. عند الحين في البيوت حمامات، لكن في البيوت عاده مشروع في الحمام، لا عاد يسمع للقاضي الحاجة صوت مرة، صوت مخرج، صوت البول والغائط. وقد روي عن القاسم عليه السلام رواية توهموا منها بعض أهل المذهب إن الكراهة ما هي إلا في الصحارى. روي عن القاسم في قولهم إنهم مكروه استقبال القبلة بالبول والغائط. قال القاسم عليه السلام وهو في الصحارى أشد، قالوا ها معناه بعضهم بس، إن في العمران سهلة استقبلها، العمران البيوت، ولذا احنا حافظنا في الحمامات في هذه عند المسجد إنها لا جهة مسوية صل القبلة. قوله مطلقة يعني سواء في الصحراء أو في العمران، ما بينها فرق. وعن المسجد، التباعد عن المسجد هو مشروع مندوب، إذا به ضرورة على الأقل حد التباعد أنه يجي بينها وبين المسجد مثل أطول جدار في المسجد. أطول جدار باقي هو مثل 8 متر تقريبا، وهي بعيدة منها بذل المسافة. ليش ها؟ هذا بيجيبه، هذا بيجيبه يكرره، ما هو لها معنى، ما هو يشتي، ما الخلاف فيها؟ الخلاف اللي بيكثروا فيها الناس في الحجاب والتغطي، بيقولوا إنه أحد الشافعي وغيره قالوا إن ما هو مشروع الحجاب الاستتار والتباعد عن الناس إلا في الصحارى، ومعهم سبلة جيدة في البيوت عندهم من الحمام، ما حد داري وين يجي، لو جاب يتباعد الناس يضرب وحمام في البيت. لكن نبي روج لأصحابنا، ولا مذهب الشافعية، وأصحابنا ما بيعملوا بكلام الشافعية، لا لا بيعملوا بكلام الأئمة من أهل البيت. روي عن القاسم من إبراهيم أنه قال في استقبال القبلة أنه مكروه وهو في الصحراء أشد. خرجوا عليها قالوا إنه دليل ما في البيوت ما فيه كراهة، هو خطأ، بل العكس هو الأولى، لأنه قال أشد وأشد اسم تفضيل، معناه أن كله مكروه منهي عنه. عاد في الصحراء أوضح، لأن ماذا حايل ما في البيوت، بيقول ما عادها استقبال جور للقبلة، تبقى فاصل حاجز الجدران. وعن المسجد هما يتباعد عن المسجد. إلا في الملك والمتخذ لذلك، إذا هو بجمع حمام في ملكه ما يلزمه يتباعد من المسجد ولا يتباعد عن الناس. عز الله ما ملك إنها ليك. الظاهر إن استوى الملك وغيره، ما بلا الملك هو استثناء من المسجد، إذا كان ملكه مجاور للمسجد ما في فسلة، ولا ما بالنسبة للناس إنه مشروع إنه يتباعد عنهم له في ملكه، ما كونه ملكه ذي باي يشتره يتباعد عنهم سواء في ملكه ولا ما بلا إنه بالنسبة للمسجد، فلأن مال المسجد حق في ملك الناس، في دمعه ملك قريب من المسجد ما به مانع. ما هي إلا من الصحارى والعمران. والتعوذ ها هو رابع المندوبات، إذا دخل إذا أراد البول أن يقول بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. هذا قبل ما يرفع ثيابه، قبل ما يكتشف، يقرأ ذي الدعاء التعوذ قبل ما يكشف عورته. وتنحية ما فيه ذكر الله تعالى من خاتم أو غيره، يبقى شيء خاتم وما هي في الأزهار. أي شيء فيه ذكر الله مثل مصحف أو كتاب أو أدعية أو خاتم يواسع من يده يواسع من فوقه. ايوه وله فيه ما فيه مانع. ولا بعضهم قالوا انه يقرا الدعاء قبل يدخل الحمام، لكن الظاهر انه بعد ما يدخل احسن قبل ما يكشف عورته. وتقديم اليسرى دخولا، إذا دخل الحمام يقدم رجله الشمال، هذا من الآداب، لأن ما هو مكان منزه كريم. والعكس في المساجد، إذا هو داخل المسجد يقدم رجله اليمين. واعتمادها اعتماد رجلها اليسرى حال البول والغائط. قالوا لأن الجانب الأيسر مجتمع الطعام، وتقديم اليمنى خروجا، إذا بدو خارج من الحمام فقدم رجلها اليمين. وإيش بعد؟ والاستتار حتى يهوي ولا يهوي. يستتر لما يتواطى يتكمس يهوي يعني يجلس. فيرفع ثوبه قليلا قليلا حتى ينحط مطلقا، سواء قضى حاجته في البيوت أم في الصحارى. هذا في الستر. الستر هو مثل التواري والبعد عن الناس. ما بل أن التواري يستر غير العورة، فابي وذيها يستر العورة حين يودي. وقبل لا يجلس لا يكشف عورته إلا إذا قدوم على الجلوس، إلا أن يخشى التنجس لا يتجفف إذا هو خايف من التنجس. أبا مندوبات ما ذكر هذا المثل في مثل الأزهار، فنشير إليها لأنها مناسبة. ما بالله كشف الرأس المشروع تغطية الرأس حال البول. هذا فيه آثار لأنه غفل عنه في المثل. واتقاء الملاعن، اتقاءها أي تجنبها، تجنب الأماكن الملاعن. سميت ملاعن لأنها عادة الناس كما راح واحد يقول فيها بيلحنه، يقول الله يلعنه الذي جاي وسخ، حين يروح في أماكن محترمة. وهي مضار المسلمين، سميت ملاعن لأنه يلعن من جعل فيها أذية. وهي ست الطرقات السابلة، الطرقات ذي عادة بيسيروا منها. كلما السابلة اجتمع إذا ما عاد أحد بيجدع منها بدي خاربة، ما عاد عليها عمل، بدي موات، ما به معنى. نبل الطرقات التي عادها سابلة. والمقابر، المقابر البول بينها مكروه، والبول على القبر محرم. ما لم تكن مزورة، ما لم تكن القبور مزورة، فإذا هي مزورة فالكراهة كراهة تحريم، تبين القبور ما هو جاهز. وشطوط الأنهار، جوانب الأماكن هذه فيها ماء مثل الوزاء حق البير، كان بيجوا الوزاء ولا خزانات هذه بيسحبوا لهم الناس منها ماء، يجيب خزان وقف ولا للناس جمعة. الحين الصبات قد بيهبوا، المشاريع هذه بيهبوها، المشاريع العامة. الأولين ما كانها موجودة معهم، كان معهم أنهار ربانية، قيول وبرك، ما جاورها هو منهي عنه يعني. فإذا هو متعمد هو آثم، وما هو متعمد في مكره، لما هو متعمد للإضرار ما هو محرم لكنه مكره. بعض المرات ما بيجوه من أهل البلاد، ما بالله جايز ومضطر، ما درى وين يجي يستتر، مراجدر وراح عنده، ما هو داري إنه خزان. ذكروا أهل العلم شطوط الأنهار لأن الأولي ما كان معهم دل، ما بشي خزانات ولا توانك ولا كان معهم ماجل. وزاء البير، وزاء البير بيجتمعوا عليه أمة، بيجوهم يسنوا الماء لما جوا في الوزاء، وبيجوا يسقوا الغنم منه ويعبوا أدوانه الغروب والتنك والصحنات، يعبوها من الوزاء من الآبار. وفي البلاد الجبلية ذي البلاد خولان الجبال يجوا معهم معين صغير تابوا منه. فالمهم جوانب أماكن الماء مكروه إن الإنسان يبول فيها لأن فيها أذية. ومجالس الناس، أفنية الدور، أفنية البيوت هذه عند الجدران، لأن بنجو الناس يخرجوا عند البيت، كان الأولين بهبوها مسمر، يتقنبسوا عند البيوت، وفي غير المسمر بيخرجوا يتقهوى عند البيت، ولا يتحيوا عند الجدران، هذه من الملاعن بيعددها، أماكن هذه ملعون من يعني بإعادة الناس يلعنوا. ومجالس الناس اللي بيعتادوا المجلس فيها وين ما هي يروح يدور المكان اللي بيجلسوا فيه ويروح ينجسه. ومساقط الثمار حيث الشجر مثمرة أو تأتي ثمرتها والأذى باق مثل تحت العنب تحت البلس العلوب، العلوب هذه فيها دوم جيد. تحت التفاح والبرتكان. وجميع هذا إن علم قاضي الحاجة فيها حصول المضرة لغيره أو ظنها كان آثما إذا درأ وإلا ففاعلا لمكره. وقد جمعها الشاعر قال ملاعنها نهر وسبل ومسجد ومسكت أثمار وقبر ومجلس. الشاعر هو الإمام المهدي صاحب الأزهار. والجحر الجحرة وقد وجهها بعدة وجوه. ناس قالوا إن السبب في بنجوف الجحرة حشرات، إذا بال واحد في خشم الجحر بيخرج شيء ما حيه ولا حنش ونكزه وتنجس. وقيل إنها مساكن الجن بيادين ولا يغشخوا. قالوا من قارب الجن لطموا. والصلب الأرض الصلبة الأرض القاسية إذا بال فيها الخشنة فيتناكش يحاول أن يبول في مكان دهس يعني في تراب فيه رطب لكن لا يتناكش يتناكش من البول يتنجس. والتهوية به التهوية بالبول حين يحاول يتلاعب بالبول مثل الماء ذي فلي هذا مكروه من عدة وجوه كل وجهها بوجه. المهم انهم قد ذكروا هذا العلم جمع قبل ان بعضهم قالوا انه مكروه لان للهوى سكانا وبعضهم قالوا ان ذلك مخافه ان ترده الريح ترد البول حين يجمح بالبول الى مكان بعيد. وكل هذا التوجيهات جيده وبنجوه صحيح بنجوه الهوى جان بيؤذيه. ولأنه عبث وتلعاب من صفات الحمقى صفات الخبلان الجهلة. ودائما يكره البول من قيام. وش بعدها نبلبه نكتة هنية أنا رأيتها في كتب النواسط هذا قد ظهر ان البول قائما مكروه وفيه نهي عن النبي صلى الله عليه واله. ذكر كثير من اهل العلم وبعدين روى أن عمر بن الخطاب قاله هو قائم، قالوا أنت يا دملي تحت ركبته، وهذا الدملي يبدو عذر، أنا ما أستريد قنبس منه، ولكن الجمهور من المخالفين أنكروا الرواية عن عمر، قالوا ما هي صحيحة أبدا. ثم رواهم عن النبي صلى الله عليه وآله إن بال قائم، ولا رواها عن النبي إلا لبرلوه في علماء إن يظهر لكم إن البول قائم منهي عنه من غير. على كل حال والدليل عليه إنهم المخالفين ما يجسروا يخلوا هذا على عمر إنه بالهم طن تحاشوا على عمر منها، خافوا من الشوه، ثم عزموا يقروا بها في النبي صلى الله عليه وآله إنه باله قائم، فإذا بال النبي هو قائم فقد الحجة لعمر على الجواز، قلنا فإذا قد بال النبي ما لكم عبد تنكرون عمر باله قائم. إلا هذا يدل على طغيان عسر وغلو، لما نسيوا إن الواجب الحرص على عرض رسول الله أكثر، أقروا على النبي إنه باله قائم ورواه البخاري ومسلم في الصحيحين، وعمر ما رضي الله. وبلاده نكتة. والكلام يعني اتقاء الكلام ومعطوف على الملاعن، اتقاء الملاعن والكلام، فإن الكلام حال قضاء الحاجة مما يمكث الله عليه، ونظر الفرج والأداء حال البول، أن ينظر الإنسان إلى فرجه أو ينظر إلى البول والغاية. قالوا إنه يؤرث الوسواس والخبل، هذا النظر للفرج والنظر للبول الإكثار، وأنه يقسي القلب ويجلب الغفلة، وقد ورد في بعض الآثار. وبصقه يعني بصق الأذى، البزق بينه، البزق بين البول والغائط منهي عنه مكروه. والأكل والشرب يندب توقي الأكل والشرب حال قضاء الحاجة، قال عليه السلام عندي أن كل فعل حال قضاء الحاجة ليس مما يحتاج إليه فيها فإنه مكروه، لأن الحفظة في تلك الحال صارفون أبصارهم، فمهما صدر فعل ليس من توابع قضاء الحاجة آذن بالفراغ فتلتفت الحفظة فيؤذيهم برؤية عورته، لأنه بيغض أبصارهم الملائكة. قال بعضهم من عدد الحفظة 170 بتناوبوا. والانتفاع باليمين، الانتفاع باليمين مكروه في أي شيء من قضاء منافع قضاء الحاجة. أنت قدر يكفي معنى ما يليكم عاد الله قال له لما آخره، لكن ده يكلف نستعجل فيه هو اشتي تأني ما يليكم ما يليكم.